ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله، ومن عفوه ومغفرته أيضا أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. هذا التعقيب من الشيخ رحمة الله عليه بعد آية التيمم والتحذير من وذكر الخمر والنهي عن قربه أثناء الصلاة، وقد فصلنا ذلك فيما مضى في الأسبوع الماضي، لكن هنا نبه على فوائد منها عناية الإسلام بالصحة، فيعني الإسلام يعنى بصحة العبد سواء ما يتعلق بالصحة الوقائية أو الصحة العلاجية. فمن الصحة الوقائية قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب وتصدق من غير ماذا؟ إسراف ولا مخيلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث لنفسه وثلث لطعامه وثلث لشرابه. وقال: حسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. فأين نحن من هذا التوجيه الرباني والنبوي المبارك الذي فيه حفظ الصحة؟ وأما ما يتعلق بحفظها علاجيا فبعد وقوع الأمراض شرع لنا العلاج وأمرنا بالتداوي في غير ما حرم بغير ما حرم الله سبحانه وتعالى، وشرع لنا الرقية والتداوي بالأعشاب وبالنباتات وما إلى ذلك، وباجتهاد الأطباء الحاذقين الفاهمين. وفي هذا العصر جدت أمور كثيرة جدا في هذا الباب. ثم عقب بعد ذلك بأن التيمم لا بد أن يعم الوجه والكفين، ولا يكفي أن يصيب جزءا من الوجه. والشيخ هنا يعني كأنه يميل إلى لو أنه تيمم وأدى الصلاة في أول وقتها كأن الشيخ يميل إلى الجواز، لكن أكثر أهل العلم يقولون لا بد أن يتحرى حتى يخشى فوات الصلاة التي لم يجد فيها الماء، وأنا أميل إلى هذا المذهب لعله يكون أورع للمسلم، وأنه يعني يتحرى ولا يستعجل في التيمم حتى لم يبقى إلا وقت تؤدى فيه تلك الصلاة التي حصل فيها هذا الأمر. هذا ما يتعلق بالمقطع السابق. وختم الآية بقوله: إن الله كان عفوا غفورا، فهو يعفو عن عباده ويقبل توبتهم ويوجههم إلى التوبة. ومن أسمائه العفو ومن أسمائه الغفور، فهو غفور لمن لم يشرك بالله شيئا، وهو غفور بالتوبة بتوفيق عبده للتوبة الصادقة من جميع الذنوب والخطايا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وغير ذلك من الآيات. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمهم أن التوبة ليست كلاما يقال باللسان، وإنما لا بد في التوبة من شروط ثلاثة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. وإن كانت الحقوق لآدميين فرد تلك الحقوق التي يعني التي اقترفها. نعم، رد تلك الحقوق التي أخذها إلى أصحابها، هذا شرط رابع، رد تلك الحقوق التي أخذها إلى أصحابها، إما أن يرد أن يردها بعينها أو يرد بدلا منها كما تقدم لنا في غير مرة هذا العام، يعني الشيء ويستسمح صاحبها، فإن خشي فتنة أعطاه إياها بطريقة لا تلفت النظر، كان يهديه إياه يهديها هدية تغطي ذلك المال الذي سرقه من فلان من الناس. ثم التوبة والمغفرة، وعد سبحانه وتعالى أنه يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا ولو في نهاية المطاف، يعني أصوله دخوله في النهاية موعده ماذا؟ الجنة. ولو لقي الله ببعض الذنوب فمحص فإن مصيره إلى الجنة. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولعله مر بكم أن يعني الكفارات المذكورة في القرآن وفي غير القرآن والصلوات الخمس والحج والعمرة تكفر ما بينها ما لم تغشى الكبائر، فهذا خاص بماذا؟ بالصغائر دون الكبائر. أما الكبائر فإنه لا يعني الكبائر فإنه لا بد فيها من المغفرة، لا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة الصادقة النصوح بشروطها المعتبرة التي ذكرناها، فإن وافى بها دون توبة فأمره إلى الله، إن شاء غفر الله له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. فضل أحسن الله إليكم. ابن القيم رحمه الله لما ذكر الفائدة التي ذكر الشيخ رحمه الله قبلها وبعدها ذكر أن هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة أنه لا يستعمل المفضول مع وجود الأفضل، وذكر مثالا على ذلك لما وجد قال طلب طعاما ذات يوم فقربوا له الخل فقال نعم الإدام الخل، ثم بعدها طلب طعاما في يوم آخر فقربوا له الخل وهو يرى البرمة على النار فقال ما لي أرى البرمة على النار، فقالوا إنه لحم تصدق به على بريرة، الحديث في الصحيحين، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. قال الحافظ رحمه الله فلم يأكل الخل مع وجود اللحم، وفي رد على المتزاهد الذين يتزاهد، أي يعني هذا ليس تزاهدا، الذين يحرمون على أنفسهم اللحم ويحرمون على أنفسهم النوم أو الإفطار أو ما إلى ذلك. تعلمون قصة ثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقرر أحدهم أن يصوم فلا يفطر، وقرر الآخر أن يقوم فلا ينام، وقال الثالث أنا لا آكل اللحم، وقال الآخر لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فأنا والله فأنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني المسلم إذا وجد شيئا فاضلا لا بأس أن يتعاطاه ولو مع وجود المفضول إذا كان ذلكم الفاضل خاليا مما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال هذا ذم لمن أوتوا نصيبا من الكتاب، وفي ضمنه تحذير عباده عن الاضطرار بهم والوقوع في أشراكهم، فأخبر أنهم في أنفسهم يشترون الضلالة أي يحبونها محبة عظيمة ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه، فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة، ومع هذا

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا يعني يبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم على خطر لأنهم حرفوا الكتاب، حرفوه وبدلوه. ألم تر الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، مع أنهم يعرفون صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير كما هي عادتهم. ويريد ولم يكتفوا بكونهم هم أنفسهم وقعوا في الضلالة وروجوا لها وتمحكوا لها وفي النهاية أقروها وصارت ضمن دينهم، بل إنهم يحسدونكم من عند أنفسهم حتى يروجوا أو حتى يروج عليكم باطلهم، ويريدون أن تضلوا السبيل. هم أنفسهم لا يهمهم أيضا كونهم منحرفين، ولكن يهمهم أن يبقى أناس على الجادة وعلى الصراط المستقيم، فيعرضون لهم ويزينون لهم معتقداتهم حتى تصبح عندهم من المسلمات والعياذ بالله. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له، ينبغي أن يتنبه له حتى لا يقع المسلم في شراك أولئك من حيث لا يدري. وفي هذا رد على من يدعون تساوي الأديان وأنه لا فرق بين دين ودين. هو ذم هؤلاء الكتاب على الرغم من كونهم أهل دين، لكن لكونه حرفوا وبدلوا ذمهم. وكذلك الحال يعني من وقع فيما وقعوا فيه من المسلمين. والمهم أن العبد المؤمن يعني يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعني لا يقع في هذه المحاذير الخطيرة، لأنه خلق للعبادة، ما خلق عبثا، وإنما خلقه الله لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني هم أنفسهم لا يهمهم فقط ما هم عليه بقدر ما يهمهم أن يضلوكم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره فيخسؤون ولا يضلون إلا أنفسهم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما من كتبت عليه الشقاوة فمن كان في الآخرة أعمى فهو في هذه أعمى، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إذا علمتم كيدهم وأنهم يهمهم أن تقعوا فيما وقعوا فيه فاعتمدوا على الله وحده، هو الله مولاكم، هو وحده مولاكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فإذا عرفتم أنه كفى به وليا وكفى به نصيرا، ينصر عباده المؤمنين وعباده المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله؟ عباده الصالحون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فسر الله الولاية ولم تكن وضعت لأن هناك يعني ما يقابلها، لكن فسرها هنا أن الله عز وجل هو الولي الذي لا ولي سواه ولا رب سواه. وكفى به نصيرا، إن الله ناصر دينه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول تعالى إن العاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. فعلينا أن نرعى هذا الأمر وأن نتنبه له وأن نحذر من كيد الأعداء الذين يخططوا لنا أن نقع في الشراك والعياذ بالله من الإلحاد والبعد عن الله عز وجل والتشكيك في دين الله والبعد عن الله سبحانه وتعالى، ويحاولون تشويه حقيقة الدين، يحاولون تشويه حقيقة الدين واتهامه بأنه رجعية وأنه تأخر وأنه وأنه وأنه وأنه. إذن عليك مسؤولية يا عبد الله أن تعتز بدينك وأن تحذر من هذا الشباك الذي يكاد لك، ومن تلك الحيل التي تخطط لتدميرك، وعلاج ذلك إنما هو بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل. ثم قال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ولكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. تأملوا معي بعد أن حذرنا الله من سلوك مسلكهم وأنهم ما زالون يخططون ل يعني إيذاء المسلمين والنيل منهم، ثم بين حالهم هم أنفسهم مع أنفسهم ومع عباد الله الصالحين. قال: من الذين هادوا. إذا قيل الذين هادوا يقصد بهم من؟ اليهود، يقصد بهم اليهود. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني لما نزل الله عليهم قولوا حطة قالوا ماذا؟ حنطة، وأخذوا يزحفون على أستاههم والعياذ بالله إعراضا عن الحق ووقوعا في المنكر والباطل، لا سيما اليهود. من الذين هادوا يعني جزء منهم، ولكن منهم جزء قد آمن. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون آيات القرآن بحسب أهوائهم وبحسب يعني ميولاتهم والعياذ بالله. ثم قال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومع هذا يدعون أنهم سمعوا لكنهم يتبجحون أنهم ماذا؟ أنهم عصوا والعياذ بالله. وقالوا سمعنا وعصينا، ثم زاد الأمر أكثر من ذلك فقال واسمع غير مسمع. أنت يا محمد يا رسول الله اسمع غير مسمع، اسمع الكلام الذي يعني لا نوافقك عليه ولكن واسمع غير مسمع وراعنا. تقدم لنا في سورة البقرة أنهم يقولون راعنا محرفة، يقولون ماذا؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ راعنا يعني أرعن يعني أحمق، كذبوا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فهنا يعني المراعنا المتبادل للذهن المراعاة، مراعاة ظروف الناس والمساعدة معهم ومساعدتهم والقيام عليهم، لكنهم يقصدون لا غير ذلك. ويقول وراعنا يعني الرسول راعن تعالى الله عن ذلك، ونزه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اي نعم. لماذا يفعلون هذا؟ لماذا يقولون واسمع، يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني تحريف الكلام عن الكلمي عن مواضعه وطعنا في دينكم الذي يعرفون أنه الحق، لكنهم والعياذ بالله زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم يعني يلجؤون إلى الحيل وإلى تحريف الكلام وعلى إبعاده عن منيه الحقيقية، ويقولون سمعنا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع راعنا وراعنا ليا أي تحريفا للكلمة عن موضعه وطعنا في دينكم، يعني طعن في الرسول طعن في ماذا؟ في الدين، لأنه إذا فقد المرسول أو إذا عدم الإيمان بالرسول عدم كل شيء، عدم كل شيء. فلذلك هم يعني هذا هكذا يقولون، واسمع غير ورائنا إليا بألسنتهم، تحريف الكلم عن موضعه وطعنا في دينكم، لأنهم يريدون كانوا يتصورون النبوة تكون فيهم. فلما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم جاءهم شيء من الحسد فارتكبوا هذا الخطر وهذا المركب الصعب، حتى يعني إنهم يعني يصفون النبي صلى الله عليه وسلم عن موصوف عندهم بأنه حق، لكن يصفونه بما ليس فيه والعياذ بالله. قال الله محذرا إياهم: ولو أنهم، يعني من هنا يعود على من؟ على أهل الكتاب. ولو أنهم قالوا سمعنا، يعني أنصتنا وهدنا إليك، سمعنا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. يعني لو أن كان فيهم خيرا فقالوا نعم سمعنا وأطعنا، هكذا شأن المؤمنين، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا هو الذي يجب أن يسلكوه، لكنهم محرفون وبعيدون عن الحق. ولو أنهم، لو أن هؤلاء أهل الكتاب، لو أنهم آمنوا، لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، خلاص يعني يرجعون إلى الله سبحانه، واسمع يعني اسمع كلاما صحيحا منا يدل على تطبيقنا لكتاب ربنا، واسمع وانظرنا، انظرنا بمعنى راعنا، لكن انظرنا لا يستطيعون الدخول منها، أما راعنا فقد حرفوها إلى راعن والعياذ بالله، لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يعني لو قدر الله أنهم آمنوا بالله وبرسوله وبعدوا عن هذا التحريف لكان خيرا لهم من جميع الوجوه، من جميع النواحي لكان خيرا لهم وأقوم، أقوم لحياتهم، أقوم لعيشهم بسلام، أقوم للطمأنينة التي تأتيهم من جراء اتباع كتاب الله وقولهم سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا واسمع، اسمع الكلام الطيب الذي ينفعك في أمر دينك ودنياك، لكان خيرا لهم وأقوم وأحلى وأحسن وأفضل، فيه النجاة من عذاب الله، ولكن لعنهم الله، واللعن والطرد من رحمة الله، يعني ما لعنه الله فلا يؤمنون إلا قليلا، إلا قليل منهم. نعم. طيب ننتقل الآن إلى الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وإليكم، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: لو آمن 10 من اليهود لآمن يهود كلهم. نعم، لكن أكثرهم يعني لم يؤمنوا، والذين آمنوا يعدون على الأصابع. نعم. أقل من 10. نعم. ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره. نعم. نعم. السائل الكريم يقول: إني جئت للعمرة من أفغانستان وأديتها وأتيت إلى المدينة المنورة، والآن نذهب إلى جدة لأجل سفري إلى الوطن. نعم. ما الحكم؟ هل لابد أن نمر على مكة لطواف الوداع أم نذهب مباشرة؟ بالنسبة للعمرة ليس لها طواف وداع، ليس لها طواف وداع، ولا يحتاج الأمر أن تمر إلى مكة. أنت أديت عمرتك، طفت وسعيت وقصرت، إذا كان فعلت هكذا انتهت عمرتك، ولا يلزمك طواف وداع، ولا يلزمك طواف وداع. وكونك أتيت المدينة يعني الحمد لله، الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الغرض الذي نأتي من أجله. الآن لم يبقى عليك شيء، تسافر عادي. نعم. يقول يذكر بأنه مريض بسلس البول، كيف يحرم وكيف يتوضأ؟ يعني الحمد لله إن كان، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إن كان هذا البول لا ينقطع ولا لحظة يعني، فإنك تستنجي وتتحفظ، تلبس واقيا، تلبس واقيا، ولا شيء عليك فيما نزل في هذا الواقي، لا شيء عليك فيما نزل ولو كان أثناء الصلاة، لأنه شيء لا تتحكم فيه. فيعني المسلم عليه أن يجتهد في طاعة ربه ويؤدي ما أمره الله به ويسير. وأثناء الإحرام أحسن الله إليكم، أثناء الطواف والسعي وهو معه سلس البول، يعني كذلك الصلاة والطواف والسعي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا توضأ مرة واحدة أدى في ذلك الوقت ما حضره من صلاة فريضة أو نافلة أو طواف. السعي لا يلزم فيه الطهارة، لكن هذا الذي يكفيك. لكن يرى العلماء أنه يستنجي كل فرض إلا إذا أراد أن يجمع، فله أن يجمع بين الصلاتين. المرأة المستحاضة والذي عنده سلس البول لهم أن يجمعوا بدون قصر، لهما أن يجمع بدون قصر. نعم. أحسن الله إليكم السائل الكريم، يقول فترتي بعد البلوغ كانت تفوتني الصلوات في أحيان كثيرة، والآن جئت للعمرة، كيف السبيل إلى قضاء تلك الصلوات؟ من المعلوم بارك الله فيكم كما أسلفنا غير مرة أن تارك الصلاة كافر ولو كان تركه تهاونا، هذا هو الذي تعاضده الأدلة الصحيحة. وهناك قول آخر لبعض المتأخرين من الفقهاء أنه لا يكفر، الصحيح أنه يكفر، والأدلة كلها دالة على كفره، فيكفر كفرا ينقله عن الملة. يقول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد ماذا؟ فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا لا يعدون شيئا تركوا كفرا سوى الصلاة، كما نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة، أعني إجماع الصحابة. التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. وبناء عليه يا عبد الله قبل أن تصلي لم تكن لا تعتبر مسلما، قبل أن تحافظ عن الصلاة اعتبرها فترة مضت عليك في الكفر، ولكن المهم بعد استقامتك على أدائها فعليك أن تحافظ عليها وعلى شروطها وعلى أداء عبادة وعلى يعني أركانها وشروطها وخشوعها، وتجتهد في ذلك يا عبد الله، وهذا لا يتأتى لك إلا بالعلم حتى تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنذ أن من الله عليك بالاستقامة على أداء الصلاة وتوبت إلى الله توبة نصوحة تعتبر دخلت الإسلام من ذلك التاريخ فقط، ولا يلزمك قضاء ما مضى، لأنه لا ينفع القضاء لكون تاركها كافرا. فهو لا يحتاج إلى قضاء. نعم. وهذا السائل الكريم جاء للعمرة يذكر بأن قدمه مبتورة ويلبس جهازا عليها فيه فيه خيوط، كيف الإحرام؟ ما يضر الإحرام، تحرم بهذا الجهاز ولا يلزمك خلعه. هذا الإحرام، هذا الجهاز التوصيلة التي يعني توصل بها الرجل المبتورة، نعم، هذا لا يؤثر سواء كان فيه قماش أو مخيط أو غير مخيط، لا يؤثر أبدا، لا يؤثر، تحرم عاديا وهو عليك، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. والناس يفهمون كلمة المخيط الذي يذكره الفقهاء فهما خاطئا، حتى أن بعضهم يقول حذائي فيها مخيط، هل يصح إحرامي؟ نعم يصح إحرامك. ساعتي فيها مخيط، هل يصح الإحرام؟ نعم. لو أن الإحرام انشق وخيطت المكان الذي انشق يصح الإحرام أو لا؟ يصح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء معينة، لا يلبس المحرم الثياب ولا القمص ولا القلانس ولا برانس ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفين، لكن صح أنه لا يقطعهما إن لم يجد نعلين. نعم. يفهمون المخيط على غير وجهه. نعم. يعني يفهمون كلمة مخيط على أن المقصود أي شيء في خياطة، وهذا خطأ. المقصود لبس هذه الملابس التي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شاكلها، وما شاكلها. لو أن عليك حذاء اللي يسمونها عندنا بالشرقية، هذه مخيطة لا حرج فيها ولا شيء فيها إن شاء الله. نعم. يقول يذكر بأنه كان صاحب غيبة لإخوانه المسلمين ويريد التوبة حتى يكمل عمرته، يقول وأنا خائف من الفتنة إن أخبرتهم، ماذا يجب علي؟ الانتماء إلى الأحزاب بدعة من البدع، وعلى المسلم أن يتوب من هذه البدع جميعا ولا ينتمي إلى أي حزب إلا إلى أهل السنة الذين بنوا عقيدتهم على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسائر عباداتهم، فهؤلاء ليس لهم اسم غير السنة والسلف والسلفية وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والطائفة المنصورة، هذه أسماء تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا كان يريد من الانتماء إلى تلك الأحزاب مع ما عندها من تكفير وشركيات وبلاوي، فعليها أن يلزم العلماء الربانيين ويأخذ عنهم العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، ثم يستقيم على ذلك، بذلك يسلم بإذن الله من هذه اللخبطة. نعم. سأل الله عليكم الأسئلة كثيرة ولله الحمد. والمرجو ممن لم يسمع جواب سؤاله أن ينتظر حتى يصلي شيخي فيمشي معه ويسأل بنفسه. أحسن الله إليكم السؤال الفائت، يقول كان صاحب غيبة لإخوانه المسلمين والآن جاء للعمرة ويريد التوبة من تلك الغيبة لكنه يخشى الفتنة. أنا ذهبت إلى معنى آخر. نعم. ظننت أن يرجع عن بعض الأحزاب القائمة. نعم. يا أخي الكريم، التوبة تجب ما قبلها ولها شروط ثلاثة تقدمت لنا أكثر من مرة. أولها الإقلاع من الذنب سواء الغيبة أو غيرها، وثانيا يعني الإقلاع تتركه بالكلية، ثانيا العزم على عدم العودة، يعني تعزم أنك لا تعود مرة إلى الغيبة ولا إلى الكذب ولا إلى كلام البذيء ولا إلى يعني إلى الكلام الساخط، تحفظ لسانك، تحفظ لسانك. الشرط الثالث الندم على ما فات، أن يندم المسلم على ما بدر منه، لا أنه يتبجح بتلك الذنوب ويسولف مع الناس أنا فعلت وفعلت، لا، يندم فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وهناك شرط آخر لمن كان يعني أكل عرضه أو ماله، فإن كان عرضه يمكن أن تستسمحه وتطلب منه الصفح إن لم تخشى فتنة. إن خشيت الفتنة فادعو له حتى يعني يفتح الله، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. فضل. نعم. يقول السائل الكريم: استقرضت من شخص وقد مات، لا أدري أين هو ولا أين يسكن ولا أين أهله، ماذا يجب علي؟ إن كان عندكم يعني بيت مال وأنت متأكد أنك لا تعرفه ولا يمكنك الوصول إليه، بيت مال، إذا في بيت مال المسلمين كما هو عندنا هنا، أو كان فيه يعني صندوق إبراء الذمة، أو في حفظ الودائع للضائعات موجودة بجوار الحرمين، فأنت اذهب وسلمها لهم ويكتبون يعني أو أوصافها و يعني ما هي ما واستقرض من شخص. عفوا سلم هذا الدين الذي استقرضته من فلان من الناس إلى الجهة المختصة من الودائع الموجودة أو من قسم المفقودات الموجودة في جوار الحرمين، أو تسلمها لبيت المال، هذا بعد أن تتحرى طويلا وتبذل خسارة جهدك في الحصول على هذا الدائن حتى تسدد له حقه. وفإن جاءك فيما بعد ولو كنت قد أنفقتها أو سلمت لأي مكان فينبغي لك أن تعطيه إياه. نعم. والله التصدق يعني ما نجد عليه أدلة واضحة، لكن إذا كان لم يجد سبيلا، ليس هناك بيت مال للمسلمين ولا مكان كما هو في بعض الدول الكافرة ونحو ذلك، أو بعض الدول التي ليست لا تعنى بهذه الأمور ولو كانت مسلمة، فيبدو أن التصدق وارد، تصدق بها وارد. نعم. حسن الله إليكم. يقول: نعم، أذهب إلى عملي كل يوم وأخرج من بيتي قبل صلاة الفجر للحاق بالسيارة وأصل مكان عملي بعد شروق الشمس. السؤال: هل يجوز لي صلاة الفجر داخل السيارة علما بأن السائق لا يقف أثناء السير؟ وسؤال قريب منه في موضوع الطائرة. أما إن خشيت فوات الوقت بالنسبة للطائرة ولم تجد مكانا تصلي فيه وخشيت أن ينتهي وقت الصلاة فتصلي على أي يعني وجه اتفق لك، بس حاول تتجه للقبلة، تحاول أن تتجه للقبلة وتركع وتسجد بحسب ما يتسنى لك، بحسب ما يتسنى لك. وأما السائرة السيارة فلماذا لا تلزمون السائق بالوقوف للصلاة؟ ألزموه أنت ومن معك، قولوا له يقف وصلوا، ولا بدلوه، شوفوا غير كم الأجرة. نعم. يقول: لا يمكن، سائق رسمي. الله المستعان. أنت في بلد غير مسلمة؟ بلد غير مسلم. إن خشيتم فوات الوقت صلوا بالإيمان، تحركون الرأس واليدين بقدر ما تستطيعون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: السؤال الأخير. نعم. يسأل أكثر من سؤال عن حكم التسبيح بالمسبحة الإلكترونية. كان ينبغي أن يطرح هكذا: ما حكم التسبيح بالمسبحة أصلا سواء كانت إلكترونية أم عادية؟ هل لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى؟ هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سبح بها أصحابه من بعده؟ هل سبح بها الأئمة في القرون المفضلة؟ هل قال بها أحد من العلماء المعتبرين وأقام الدليل على ذلك؟ دعنا من العواطف وبعض الفتاوى التي قد تجيز بسبب العد وما أدراك ما العد. العد في هناك حدود، يعني أشياء معدودة، مثلا التسبيح بعد الصلوات 33 دقيقة 33 مرة، والتكبير والتحميد مثل ذلك، وقول لا إله إلا الله 10 مرات في الفجر والمغرب، وقول لا إله إلا الله 100 مرة في كل يوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ما أكبر ما ثبت من الأعداد 100، فتستطيع أن تعد بيديك، تستطيع أن تعد بيديك، هي التي تشهد لك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالذي يشهد عليك يديك ورجليك وجلدك، حتى جلدك يشهد عليك، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذن الله خلق لك يديك تسبح بهما، وأنت تلجأ إلى هذه الحجارة البدعية التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، وهي أصلا من طقوس الهنادك، من طقوس الهندوك كما بلغني في الأصل، يعني من طقوس الهندوك. فأنت أعطى لك الله يدين. تقول عائشة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد، يعقدني هكذا، يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه. كان يعقد التسبيح بيمينه. وهذه السبح قد جعلت لها دعايات وطقوس معينة وأصبحت رسمية في مساجد المسلمين، بل هي والله مؤذية عندما يضع بعضهم التي سبحته أو قبحته هذه طويلة فيتعثر فيها المارة. وكذا مرة كدنا أن نسقط من جراء هذه القبح المسمى بالسبح. سبح بيديك عبد الله، وأما هذه قلدها حيوان ولا قلدها امرأتك، يعني هي زينة عبارة عن قلادة، وإلا ارمي بها في الزبالة فإنها ليست محترمة، ليست محترمة. ومن أراد التوسع في هذا فليقرأ كتاب حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، أقام الأدلة على بطلانها وأنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ما الذي يحرمك أن تستخدم يديك التي أعطاك ربك؟ هذا العادية. أما الإلكترونية فهذا يضحك على نفسه ولا يضحك على ربه ولا يضحك على الناس، يضغط ضغطه ويقول أنا سبحت مليون مرة ما شاء الله، أو يضغط ويناظر واحد من ثلاثة أربعة خمسة، مهمة هو ما يقول سبحان الله، هو فقط يعد. إن كانت مما تعطيه العدد دفعة واحدة بضغطه تعطيه ماذا؟ مليون، ما شاء الله سبح مليون مرة. الطريقة الثانية عند الإلكترونيات أنه فقط يقرأ العدد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هو يضغط ويعد يضغط ويعد يضغط ويعد. وهل هذا التسبيح؟ ها؟ تسبيح أم تقبيح؟ ها؟ والله إنه لا تقبيح وليس تسبيحا، تقبيح وليس تسبيح. لذلك بعض العلماء يسمونها كما أفادنا شيخنا الشيخ حماد رحمه الله الأنصاري، يقول يسمونها مسبحة هذا عند الصوفية، وتسمى مقبحة عند الشباب الذين يستخدمونها في الإشارة إلى المحرمات وطلب المحرمات والتأشير للنساء، وملوحة أيضا الإشارة إلى المحرمات. فهذه يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك أعضاء تسأل يوم القيامة اجعلها تشهد لك. والله إذا تركت التسبيح بيديك وسبحت بهذه البدعية البدعة فإنها تشهد عليك ولا تشهد لك. نعم تشهد عليك ولا تشهد، وبناء عليه أقول بتحريم بيعها وشرائها. لا وبعضها إيش تكون مزركشة يعني غالية جدا، قد يكون فيها جواهر ثمينة ما شاء الله مثل قلائد الحريم، يعني بعضها قد تكون ذات أثمان عالية وبعضها لا، من خشب عادي أو من بلاستيك أو نحو ذلك. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنسبح بأيدينا كما أمرنا ربنا، واقتداء بمن؟ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسبح بالسبحة والله ليس مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مقتد بأهل البدع والأهواء. قد يقول قائل: سمعنا فتاوى من بعض المشايخ الأفاضل. أقول يا شيخ، الآن لو أنك سمعت فتوى من شيخ تجيز الذهاب إلى السحرة، وقد وجد، لو سمعت فتوى من شيخ تجيز لك الذهاب إلى السحرة للعلاج، هل تأخذ بهذه الفتوى؟ السحر لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وعمليا الذين جربوا هي لا يتأتى إلا بأن يصرف شيئا للشياطين من دون الله. فإذا أفتينا بحل السحر بالسحر، معنى ذلك أن أبحنا تعلم ماذا؟ ها؟ تعلم السحر. وتعلم السحر لا يكون إلا بالكفر. فهل الغاية تبرر الوسيلة؟ أبدا لا يمكن، الغاية لا تبرر الوسيلة. حتى لو نسبت إلى عالم مهما كان علمه، ننظر الأدلة الشرعية، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما كان يجادل الناس في متعة الحج، وهو كان يجيبها، نحن مع الجمهور أنها ليست واجبة، لكن السؤال، عبد الله بن عباس لما قالوا له: هذا فعل أبي بكر وعمر، يعني حج الإفراد، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر. يقول سليمان بن محمد بن عبد الوهاب في التيسير، في تيسير العز الحميد، يقول: فإذا كان أبو بكر وعمر وهما هما، ماذا يعني بوهما هما؟ وهما من الفضل والمنزلة، سيدا كهول الجنة يوم القيامة، سيدا كهول الجنة، وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو يعني كان الدليل على خلاف قولهما أخذنا بالدليل وتركنا قولهما، فما بالكم بمن يأخذ قولا ضعيفا يروى عن، يعني يحكى عن بعض المشايخ مجرد حكاية. فانتبه يا عبد الله، وأقترح إذا خرجت الآن أن تلقي بهذه السبحة: ما لم يكن فيها اسم الله، ما لم يكن فيها اسم لله عز وجل، أن تلقي بها بالزبالة وفي براميل القمامة، أما أن كان فيها اسم لله فحرقها حتى تختفي معالمها، وسبح بيديك كما أمرك حبيبك ومصطفاك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى درسنا الليلة إن شاء الله بعد المغرب في كتاب لمعة الاعتقاد بعد المغرب إن شاء الله تعالى، وفقنا الله وإياكم. لا يقول الأخ: هل في الجنة كهول؟ انتبه، لا ليس فيها كهول، يبعثون شبابا في سن عيسى عليه السلام، لكن أبو بكر وعمر ماتا ككهلين، يقصد باعتبار إيش؟ ما كان باعتبار الحال الذي ماتوا عليه، وإلا في الجنة ليسوا كهولا، عرفت؟ هذا هو الجواب. وأما العدد إذا أخطأت فيه احتط بيدك أيضا، مثل لو شكيت برضو، حتى الآن لو شكيت فيه، صليت أنت الآن، نعم صليت الظهر، بتصلي الظهر، لكن لما صليت الثالثة ما تدري أهي ثالثة أم رابعة، لا تدري أهي ثالثة أم رابعة، يحتاج لك سبحة علشان تحدد رابعة وثالثة؟ ما يحتاج، خلاص اعتبرها ثالثة ثم أكمل ركعة كاملة.